بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكلم بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية، وموضوع درس اليوم هو أول مقدمة، مقدمة الشارح، بقية المقدمة وما بعدها. كنا بالأمس وقفنا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى صاحب أبي حنيفة أنه قال لبشر المريسي، وهو القاضي، قال لبشر المريسي، وبشر كما قيل عنه مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة، كما قال ابن حجر في لسان الميزان، في اللسان، وهو نعم هو كان من تلاميذ أبي يوسف كما ذكر في الحاشية. بشر فقيه معتزلي يرمى بالزندقة، أخذ الفقه عن أبي يوسف وهو رأس الطائفة المريسية. نعم. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. قال الشارح: أراد بالجهل به الجهل بالكلام اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع. يقصد به المقدمات المنطقية اليونانية، القضايا يعني قضية كبرى وقضية صغرى ولها نتيجة، علوم المنطق اليونانية. فقد تكون القضايا أو القضيتان كاذبتان أو إحداهما كاذبة، فإذا كذبت واحدة منهما كذبت النتيجة. كان يقول الجهمي مثلا: القرآن حادث وكل حادث مخلوق، تمسح الوسط حادث، كل حادث يبقى القرآن مخلوق، هذه النتيجة. هذا كذب. القرآن حادث صحيح، حادث نزوله، مقدمة صحيحة. كل حادث مخلوق هذه ليست صحيحة، هذه مقدمة كبرى ليست صحيحة، كلية كبرى ليست صحيحة. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ففعل الله المتجدد، الفعل هو الحدث والزمن جزء منه، ففعل الله ليس مخلوقا. فكذبت المقدمة الكبرى، أي نعم، وكانت النتيجة كاذبة. قولهم القرآن مخلوق هذا كذب، أي نعم. وهذا هو الذي أضل يعني بشر المريسي وأصحاب الكلام، حتى بعض خلفاء بعض الخلفاء المأمون، فإنه قال بخلق القرآن وحمل العلماء على ذلك، لكن لديه شبهة من ابن أبي دؤاد ونحوه أيضا مبتدع ضال. الحاصل أن أبا يوسف يشرح يعني شارح الطحاوية ابن أبي العز يشرح قول أبي يوسف: الجهل بالكلام هو العلم، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات لاعتباده فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه الضمير يعود على من؟ على أبي يوسف. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. أبو يوسف رحمه الله يقول: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. كيمياء يقلب الأعيان إلى ذهب أو إلى شيء ويموه على الناس وينكشف كذبه ويفلس. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث الغرائب التي لا يعرفها الناس يقتنصها يحدث بها الناس حتى يلفت الوجوه إليه، لا بد أن تحمله هذه النزعة على الكذب، تحمله هذه النزعة على الكذب، لأنه لا يجد شيء لا يعرفه الناس إلا أن يصنف لهم أكاذيب وأساطير. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. لاحظوا هنا ما قالوا علم الكلام، لا أبو يوسف ولا الإمام الشافعي. حكمي في أهل الكلام، هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك كتاب الله وسنة رسوله. يعني يقال علم على سبيل المجاراة، وإلا ليس علما فهو جهل. وقال أيضا يعني الشافعي رحمه الله، وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. قال: وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية، فتاوى الظهيرية يعني فيما يبدو له من الفتاوى، فتاوى فقهاء الحنفية. كانت هناك رسالة بالجامعة الإسلامية للدكتور شمس رحمه الله، شمس الأفغاني، بعنوان: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية. وطبعا الشيخ شمس عفى الله عنه وعنه لما طبعها زاد فيها أمورا ليست هي النسخة الأصلية التي نوقش عليها في الجامعة وشرفت عليها، بل لما طبعها زاد فيها حواشي لم تقرها الجامعة الإسلامية، عفى الله عنا وعنه، لأنه زاد شوي في الحقيقة، يعني زيادة في الهجوم وزيادة في لا ينبغي. نعم كلا طرفي القصد ذميم، لا تقصر ولا تبالغ، فكيف يرام الوصول؟ قال: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. تطلب الفرع كي تصحح الأصل، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم أن طريقة القوم أسلم، يعني طريقة السلف، وأن طريقتنا أعلم وأحكم، ولا كما يقوله من لم يقدره من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه، فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شيء والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. الشيخ حسام ابدأ على بركة الله، وقد شرح هذه العقيدة. نعم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء. وقد شرح هذه العقيدة، نعم أحسنت، غير واحد من العلماء. نعم. ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. أي نعم. والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة. نعم. كالاصطلاح على ألفاظ لعموم صحيحة. كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة. نعم. ولا كره أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوا لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. نعم. ومع ذلك ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم، ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه. فمن رام علم ما حضر عنه علمه. اي نعم سيأتي. على كل حال نعم العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. نعم الشرع الصحيح. نعم قال وقد أحببت, قال وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أن أنظم في سلك أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. أين عم بدأ عاد بالشرح قوله قول الإمام الطحاوي. نعم نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نعم. قال الشارح اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. يعني سؤال ما هو أول واجب يجب على المكلف؟ ما هو أول واجب يجب على المكلف؟ يشهد الله. يعني أرباب الكلام قالوا أول واجب هو النظر وبعضهم قال هو القصد للنظر وبعضهم قال هو الشك. وذكرت لكم أن معمما إيرانيا من قبل يعني قبل يمكن 35 سنة أو أكثر كنت مدرسا في معهد الحرم بمكة فجلس في الحلقة ورفع يده يسأل على كل حال فقلت له يعني ليس هذا وقت مناظرة هذا درس إلا إذا كنت تريد أن تسأل يعني في الموضوع. كان الدرس هو في التدمرية في العقيدة التدمرية. قال أنا أريد أن أسأل هات سؤالك. قال يقول ديكارت شك في كل شيء ويريد أن يردنا إلى هذا الأصل أول واجب على المكلف الشك. فتغابيت وقلت ديكارت هل هو نبي؟ قال لا هو كافر. فانقطع بهذا ضحكوا عليه وانقطع يعني بهذا الكلام. على كل حال لا قصدي من هذا أنه بعض أهل الكلام يقولون أول واجب على المكلف هو الشك. أي نعم وهذا ما هو بصحيح. أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما في الحديث كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ورسم له المنهج، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أين عيد آخر الحديث؟ نعم. قال: بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. عقيب بلوغه، نعم. بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. أو ميز عند من يرى ذلك، لأنه في يعني بعض العلماء يرى أن المميز يؤمر بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا بالصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، مميز، واضربوهم عليها لعشر، ولهذا يدخل في المدرسة ابن سبع لأنه بلغ حد التمييز، لكن لا يجب عليه، يعني لا يضرب إلا عند العشر. أي نعم. وإذا بلغ وجب عليه وجوبا يعني حتما. أي نعم. لكن نعم، أي نعم، وإن إيش نعم. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، يعني إذا بلغ أو ما ذكر أحد يعني من العلماء المعتبرين أن ولي الصبي إذا بلغ يأمره بتجديد الشهادتين، لأنه سبق أن قالها فهو عليها. وكل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، وسيأتي الكلام عليها. أين؟ وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. أين؟ وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أو لا أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. نعم. فالتوحيد أول ما يد أول ما يد ما يدخل أول ما يدخل به في الإسلام، أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به ما يخرج به ما يخرج به من الدنيا. أي نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخرة. أعني الحديث قال حسن أو صحيح رواه الحاكم وغيره، وقد خرجته في إرواء الغليل، هذا الكلام للشيخ الألباني. نعم. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، بتوحيد الأسماء والصفات. نعم. والثاني توحيد الربوبية، وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، توحيد الله بأفعاله. الثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ليس فقط يعني اعتقاد استحقاقه أن يعبد وحده، بل أن يعبد وحده، أن يعبده العبد وحده. أما الإنسان يعتقد أن الله مستحق على عبده إفراده بالعبادة فقط ولا يطبق هذا، لا يفعل هذه العقيدة ليس موحدا. بل لا بد أن يفرد العبد ربه بفعله التعبدي، عندئذ يكون حقق توحيد الإلهية، وهو إفراد الله بالعبادة. مقصود الشيخ هو هذا، لكن العبارة يعني قصرت. نعم. قال: أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. نعم، أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. قالوا: من أثبت لله صفة فقد أثبت ثانيا، أثبت قديما مع الله. سيأتي. نعم، إثبات الصفات يقول يلزم تعدد الواجب، واجب الوجود بنفسه. نعم، لأن واجب الوجود بنفسه، الوجود ينقسم إلى قسمين: واجب الوجود بنفسه بذاته، وواجب الوجود بغيره. واجب الوجود بغيره هو المخلوق، ما سوى الله موجود بغيره، ليس له من نفسه عدم ولا وجود، فهو واجب الوجود بغيره. أما الخالق فهو واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى، واجب الوجود بنفسه غير محتاج إلى موجد جل وعلا. مراتب الوجود كم هي يا شيخ حسام؟ أربع: وجود بالأعيان، وجود في الأعيان، ما يخالف لو ما رتبته، وجود بالبنان، وجود بالبنان بالكتابة. نعم، وجود في الأذهان، ووجود في الأذهان الوجود العلمي، نسيت لسانك، وجود في اللسان. أي نعم، ووجود باللسان. من اشتبه عليه وجود بوجود اختلط، فقد يوجد في الذهن وفي التصور ما لا يوجد في اللسان، وقد يوجد في اللسان ما لا يوجد في القلب والتصديق، يعني وفي العلم. فلا بد أن يعني على في الحق تنطبق مراتب الوجود الأربع: وجود في الأذهان، نعم، وهذا يقصد به يعني الوجود العلمي، علم الخلق يوجد في الأذهان، ويوجد في البنان في الرسم، ويوجد في اللسان، ويوجد في الأعيان، وكل مرتبة ليست الأخرى. فمن وجد بعينه فقد تمت في حقه مراتب الوجود الأربع: الله سبحانه وتعالى في القدر كتب علمه بما هو كائن إلى يوم القيامة، قال للقلم اكتب، فكتب علمه بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه مراتب القدر: العلم والكتابة، ولا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، ولا يكون شيء إلا بتكوينه وقدرته. هذه أربع مراتب. نعم. قال: أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. أي نعم، ذات مجردة عن جميع الصفات ليس لها وجود في الخارج، إنما الذهن يتصور المستحيل. نعم، بل وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. أي نعم، حتى وصل ببعضهم أن الله تعالى وتقدس مجرد فكرة، ولهذا عنونوا كتب بعض الكتب بقولهم فكرة الألوهية، مجرد فكرة، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء الذين هذه عقيدتهم فرخت الشيوعية في بيئتهم، لأنه ما دام يعني هذه عقيدتهم فهي بيئة صالحة لتفريغ الشيوعية المنكرة لوجود الإله. لا إله والحياة مادة، وأضفوا على المادة صفات الألوهية. نعم. قال: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد. أي نعم، إذا كان الوجود واحد، أو يعني ما في فرق بين واجب الوجود بنفسه ولا واجب الوجود بغيره، ما في فرق، يفضي بالحلول والاتحاد، يقولون وحدة الوجود. الحلول حل اللاهوت بالناسوت، الوحدة هذا الوجود وحدة واحدة، الوحدة غير الاتحاد. الاتحاد في شيئان لك اتحدا، أما الوحدة ما في شيئان اتحدا، هي وحدة من أساسها. وأما الحلول فهو حل اللاهوت بالناسوت، النصارى خصوه بعيسى بأم عيسى وعيسى عليه السلام، وظلال الجهمية والمتصوفة عمموه في كل شيء، قالوا حل في الوجود كحلول الزبد في اللبن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أي نعم، صاروا أضل من النصارى. نعم. قال: وهو أقبح من كفر النصارى. أي نعم، أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد، عموا جميع المخلوقات حتى إذا سمع أحدهم الكلب سبح، نسأل الله العفو، هذا واقع فيه. نعم، في الظلال. نعم. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملو الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة، وهذا كذب. نعم. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، وهذا كذب. نعم، هذه هي يعني عقدتهم، أنهم إنما عبدوا الله عز وجل، لأنهم لا يصلحون أن يعبدوه مباشرة، فعبدوا الوسائط لتوصلهم إلى الله، ولا فرق بين الواسطة والمتوسط عنده. نعم. قال: ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية. أي نعم، حتى قيل لابن عربي صاحب الفصوص، يعني ما الفرق بين يعني الأخت والزوجة أو بين الأم والزوجة؟ قال: لا فرق، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا هناك فرق، فقلنا فرق عليكم. أي نعم، أقوال خبيثة بسبب فساد العقيدة والعياذ بالله. نعم. ولا فرق بين الماء والخمر، ولا فرق بين الماء والخمر، حتى قال متفلسفهم حرمت الخمر في الحجاز لأن بلاد حارة، يعني والبلاد الباردة لا بأس، الله المستعان. نعم. قال: والزنا والنكاح، يعني ما في فرق، السفاح والنكاح، نسأل الله العفو والعافية. نعم. الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة، بل هو العين الواحدة، اتحد. نعم. قال: ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. سلام على الأنبياء والمرسلين، الأنبياء متزمتين عندهم، ها، متشددين، ضيقوا على الناس، قبحهم الله. نعم. قال: وأما الثاني، وهكذا حتى أتباع أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر اتباعهم ينالهم، يعني من أعداء الرسل ما نال الرسل من أعدائه. نعم، بقدر الاتباع، كل واحد اتباعه قوي يناله نعم من العداوة شدة، والآخر يمكن عنده بعض التراخي، اي نعم على قدر اتباعه. نعم، وأما الثاني يعني قال أنواع التوحيد، قال وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، أي يعني توحيد الله بفعله، توحيد الله بفعله كالإقرار بأنه خالق كل شيء. نعم، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. نعم، قال وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. نعم، كما قالت الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. نعم، وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون. نعم، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. نعم، وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، ولهذا قال وما رب العالمين، لما قال ولهذا لما قال، هذه زيادة عندي يمكن نقص عندكم، ولهذا الطبعة التي بأيديكم ليست محققة يمكن أو تجارية يكتب على حققه فلان والله أعلم. ولهذا لما قال له قال ولهذا لما قال وما رب العالمين على فرعون، على وجه الإنكار له تجاهل العارف. نعم، قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نعم، إن كنتم تعقلون أنتم، يعني أنتم عقلاء، أي نعم، فاعرفوا ربكم. لقد علمت، يقول موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. نعم، قال وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد. نعم، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له لم يكن مثبتا له طلبا للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو. أين؟ بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل. نعم، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. نعم، قال ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين. الثنوية من المجوس الفرس، نعم، والمانوية الفرس في إيران، والمانوية نعم في الهند وفي غيرهم. المانوية القائلين بالأصلين، القائلين بالأصلين النور والظلمة، أي نعم، وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة، أي نعم، وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين، أي نعم. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. باسم الابن والأب وروح القدس إله واحد، تحفظها أنت الأب والابن كيفك، لكن هم ثلاثة. نعم. نعم، هذا قولهم، الأب والابن وروح القدس إله واحد، الله المستعان. نعم. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطرين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم. الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. نعم. لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد. نعم. فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. بالأقنوم. والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص، وتارة بالصفات، وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. نعم. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. إيه، قال ألغي عقلك واتبعني، نصراني يقول ألغي عقلك واتبعني، خلاص، يعني ما يمكن أن تكون نصراني حتى تلغي عقلك، نسأل الله العفو والعافية. والمسلم يقول العقل الصريح موافق للنقل الصحيح. نعم. قال والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما. أي نعم. والأول ممتنع أنه يحصل أن الجسم يكون متحرك ساكن في آن واحد، نعم، ومكان واحد. نعم. لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. نعم. واجتماع الضدين كارتفاعهما، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. نعم. والثالث. نعم. قال والثالث ممتنع،

نعم. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل، إن أولئك إذا كانت الراوية إحدى زوجاته، وإن أولئك نعم ماشي، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. أي نعم، نقف لعلنا نقف عند هذا القدر من أسباب الشرك. أولا عرفنا أن من أسباب الشرك هو الغلو في الصالحين وتصوير تماثيلهم لما ماتوا، أن الشيطان جاءهم يعني بخدعة وحيلة، قال لو صورتم نصبتم إلى مجالسهم تماثيل على صورهم كان هذا أقرب إلى تنشيطكم لعبادة الله عز وجل إذا رأيتم صورهم. ثم لما طال الأمد وجاء التجال فيما بعد، سول لهم الشيطان أن من سبقكم كانوا يعبدونهم فعبدت من دون الله، وكسرها النبي صلى الله عليه وسلم، حطمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعها عام الفتح وكسرها وأحرقها عليه الصلاة والسلام، فهي منتهية برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أغرقت في طوفان نوح، وربما جاءت إلى سيف جدة، وكان أول من غير دين العرب هو ابن لحي، جاءه رئيه في المنام وقال ائتي بحر جدة تجد أصناما معدة أدعو إليها العرب تجب، فلما كان في الحج دعاهم وتفرقت هذه الأصنام، أصنام قوم نوح، تفرقت في العرب وعبدت من دون الله، حتى لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وفتح الله له جمع هذه الأصنام من الكعبة، فيها 360 صنم وأكثر، جمعت وكسرت وحطمت، وبرسالته انتهت يعني الأصنام المسمات، ولكن هناك أصنام معنوية، والشيطان لا يزال يعني يوسوس للأمة، هناك أصنام معنوية وربما تكون أيضا أصنام محسوسة. فمن الأصنام المعنوية في هذا العصر الديمقراطية بالمفهوم الغربي، حكم الشعب بالشعب للشعب، السلطات الثلاث هي للشعب، السلطة التشريعية للشعب وليس لله تشريع، السلطة القضائية للشعب وليس لله حكم، السلطة التنفيذية للشعب ولا ينفذون ما يحكم الله به وما يشرعه الله عز وجل، فهي حكم الشعب بالشعب للشعب، ليس لله ذكر فيها. إذن معبودهم هو الشعب، والشعب لا حقيقة له. تقول من رئيسكم؟ وين الشعب؟ ما كل واحد يقول أنا الشعب، يعني ليس كل واحد من يقول أنا الشعب، هذا الشعب كلية ذهنية لا وجود لها إلا في الذهن، أما في الخارج فالموجود أعيان وأفراد، فيما خرج عن الذهن أفراد وأعيان، وما من شيئين موجودين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل، وهذه الأعيان ليست متماثلة. نعم، إذا كان فيه إشكال حول هالكلام فنعم. عندي سؤال يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه،